الناس اللي يوم كده كده سمعنا كثيراً كثيراً بعض الأحباب والأمهات إذا مات أهلهم لا سيما إذا ماتوا بعيدين عنهم يبكون ويقولون كان نفسنا نعرف كان نفس كثير من اللي يعني أسأل الله عز وجل أن لا يحرق كبد والد على ولد والله حقيقة من كبد كان نفسي أعرف ربما كان نفسه يقول عاوز أشرب الخبزات كان نفسي أحس أو أعرف وأحس بإيه نفسه بإيه أعمل معي وساعات لما الإنسان يموت موت مثلا يعني لم يستمر مرض زي مثلا نفس الإعدام مثلا يقولوا نفسك إيه نفسك تعرف الميت نفسك يا ميت الموت عيش معايا في هذه النفوس أما أهل المعصية فإن أمنيتهم الوحيد لا أكل ولا شرب ولا كلام منه ولكن ما عرفش كيف معين يريد ان يشربه ولا ان يتعاطاه ابدا حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي طلبتك ايه ارجعون دقائق بس بالدنيا رجعوني تاني لماذا تريد ان ترجع قال لعلي احاول أعمل صالحاً فيما تركت خد بالك الموت بيساوي مرات وإنسان مع استقرار يعني كنت اللي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت فيه الأمة يصب عليه سبع قرم من ماء من آبال المدينة دون عدتهم من آبال المدينة وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت بسكرات ويوضع له ماء في المخلق ويستسل ثم يغشى عليه الإنسان يزعج الموت به كروب لا يعلم إلا الله ومع هذا تنسيه سكرات الموت ما هو محتاج إليه من طعام وشراب ومرض وفي محتاج لدواء والكلام ده والدنيا الأمر رب ارجعون العاصي لعلي أعمل صالحا في هذه طيب أمنيتي هل إلى تحت القيامة سبيل فم تتحقق؟ هو يسمع كلمة واحدة كلا يعني مش هيحصل خلاص ليه أليس الله قادرا على أن يعيد إليه الحياة ويعيده إلى الحياة مرة أخرى بلى ربي قادر طب ليه ربي وأنت غني عن عذابك وعن عبادتك وأوزع لنفسك خلاص ما كان قدامه الفرص ولكنه فوته ولهذا يسمع كلا يعني ما تمنعش ما تسألش ما تطلبش مش هيحصل خلاص لأنك أضعت فرص عظيمة ما الذي ضاع منك أو ما الذي ينقصك حتى تضيع دين الله ثم تطلب على ذلك أن تعود للدنيا لتعمر دنياك بطاعة الله ما أنت كنت بصحيفة وبشباب وهتف بك أهل العلم وأسمعوك كلام الله وذكروا لك من سنة رسول الله لا يكفي ويشفي ضيعت الموضوع كان هيكلفك ايه؟ خمس صلوات لو جمعتها ببعضها ما تستغرقش ساعة ونص كلها من 24 ساعة يأبى الشيطان إلا أن يقعد بك عنك لا إله إلا الله الكلمة التي خلقت لتحقيقها أنساكها الشيطان فما قلتها وإن قلتها فقول أجود كلام باللسان أما أعمالك فلا تنبئ على اعتقادك بأنه لا إله إلا الله وإليه ترجع وإليه كلا مش هيحصل لأن الفرصة في الزمان. ولذلك يتكرر هذا الطلب بعد ذلك. خبالك بعد ما مات كمان. امتى؟ حينما يعرض الإنسان على النار ليشوفها معه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ينادي أهنية يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المكذبين احنا وهلك تمام. قال الله عز وجل بل يعني لم يقولوا هذا لأنه فعلا أحب الإيمان ولكنهم قالوها لما ظهر لهم ما كانوا مفروض كانوا يظنون أن الله لا يطلع وإن اطلع فإنه لا يعاقب وإن اطلع فإن الملائكة لا تكتب. استهانوا بنظر الله إليهم ظهرت لهم الحقائق خبث أنفسهم وما كانت تنطوي عليه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. شوف رب العالمين يقول ولو ردوا لو فرضنا أنهم عادوا إلى الدنيا لانصلح حالهم أبدا. ولو ردوا يعني لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. برضو ما يأسوش لما يصلون حر جهنم يقولوا تاني ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وأنا قلت لك في أماكن مختلفة إن أهل النار لهم ثلاث دعوات. الدعوة الأولى دي لما يدخلوا النار ويصلون حرها أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يوم الجواب ده هنا يجيبهم رب العالمين قال مش الملائكة اللي بيقولوا ده رب العالمين بنفسه سبحانه وتعالى يجيبه قال يقول لهم إيه؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأ لأهل التفسير ولا التفسير يقولون هذه كلمة اللي تقول لا تقال إلا للكذب وما شابه ذمة الإهانة والتحقير. اخسأوا ابتعدوا اخرسوا اخسأوا فيها ولا تكلمون. مرة ثانية يطلبون ينادون خزنة جهنم لعلهم لهم عند الله من الجاه والمكانة ما يحقق لهم رغباتهم فيها بهذا المكان. فينادون خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا العذاب يوم العذاب يوم واحد بس. فتقول لهم الملائكة ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى يأتينا رسل وصحوها. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يعني لا تستفيدوا شيئا من الرأي ما تقولون. طيب هذه الحياة الكئيبة حياة منغصت في نار جهنم يبقى الموت أحسن. فتأتي الدعوة الثالثة هو الأخير ونادوا يا مالك يا مالك يا مالك حتى يجيبه ماذا تريدون؟ يقولون ليقضي علينا ربنا فالموت ونبتاح فيمضون ألف سنة ما يجيبهم وآه من انتظار المنتظر ما أطول المدة على من ينتظر النتيجة ثم يجيبهم بعد ألف سنة فبيقطع من كل مدة من اليوم يعني حالة صرف. قال جملة واحدة البتين إنكم ما تكون انتوا عارفين فيها لا تموتون فيها ولا تحيون. انا عاوز اقول لك ان الشخص اللي ضيع دين ربنا وضيع فرائض الله انا بكلمك شويه عن السنه انا بكلمك عن الفرائض التي قال عنها رب العالمين وما تقرب الي عبدا بشيء احب اليه مما افترضته عليه. ما كانش صعب عليه ربنا ولكن تلاقيها صلي شتي يوم يسمع فعلا ما يحب يعني يهرب يوم اصل المسجد ده بيطول اصلا ما اعرفش ربنا عنده ظروف ايه اصل كذا اصل والله ما بروح بيتها وهكذا. انا اذكر احد الاخوه الدعاء بيقول لهم يا احكي لي موقف انا نفسي تاثرت بيه وانا بقول له اتاثر بيه يقول روح عزي على الشاب اقول لي مات في حادث معين او مات مليان بس انا لازم اتحول ثاني قول قول شو بعطينه شاب يعني ويعني عايش مع الامهات وامهاتنا يعني وبدا حواليهم على ابن ايه قول ما كانتش كده ده حاجه واحده يا ابني العروسه ما كتبتش شهادتك، يا ابني سبت العروسه بعد ما خطبتها، يا ابني كذا. لا قول كانت تصرخ وتقول كنت اقول لك صلي يا فلان، ما كنتش بتصلي، هتقول لهم ايه؟ الملكين والدم الام الام. طب ليه تضيع كان بعض السلف الصالح اسلم عنه انه اتخذ لنفسه قبرا في بيته، وكان اذا قسم نفسه قسم الدنيا يعني سكنت قلبه، كان يدخل هذا القبر ويغلقه ثم يصرخ ويقول رب ارجعوني لاني اعمل صالحا فيما تركت، ومن شده بكائه يصرخ ويصرخ حتى يدخل باب القبر هذا في بيته بقدمه، ثم يخرج ويقول يا نفسي ها انت قد خرجت كما طلبت فاعملي كما وعدت قبل ان ياتي يوم تطلبين فيه رجعك فلا تكابين. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يقينا عذابه وان يخاف عباده. قل هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.